على الأنبياء. ووجه القصر هو أن الصلاة منا للأنبياء هو دعاء في رفعة مقامهم، دعاء في رفعة مقامهم. ومعلوم أن مقصودنا برفعة مقامهم هي رفعة خاصة ليست لكل الناس، فحينما نقول صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم فنقصد بذلك دعاء يعني نوع رفعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نشرك معه فيها غيره، لأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. فمن هنا لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم على جهة المداومة والعادة، أما لو صلى من باب الدعاء لا على جهة العادة واللزوم فلا مانع. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يخصون علي رضي الله عنه بالصلاة والسلام، ولا بل ولا الصحابة، بل ولا الصحابة كلهم، وإنما هذا شعار الرافضة الذين يميزون عليا ويفضلونه رضي الله عنه عن بقية الصحابة تفضيلا، يعني يصل إلى إلى إلى إلى تفسيق وقد يكون تكفير للصحابة الآخرين. ومعلوم أن هذا مسلك بين الخطأ وظاهر الضلال. فالصلاة التي مقصود بها الرفعة، وأن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقاما خاصا يجعلنا نصلي ونسلم عليه كما أمرنا ربنا سبحانه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني أن هناك منزلة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على المصدقين المخرجي الزكاة هو دعاء، مجرد دعاء لنوع من ثناء عليهم، ثم رجاء في أن يقبل منهم ما تصدقوا به. فالصلاة منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تختلف من الصلاة التي تعني الدعاء حينما ندعو لمن يستحق الدعاء. واضح الفرق يا مشايخ؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو لهم يقول اللهم صل عليه، يعني يتأول القرآن. فأتاه أبو أوفى اللي هو أبو راوي الحديث عبد الله بن أبي أوفى، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. طبعا المصدق هو أبو أوفى، المصدق أو المتصدق المخرج الزكاة هو أبو أوفى، والصلاة جاءت على آل أبي أوفى. قال العلماء رحمه الله إن المقصود بالآل هنا هو التعظيم، الآل هنا هو التعظيم، كما قال في الحديث لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، المزامير لداود عليه السلام، المزامير لداود وليست لي يعني، وإنما هذا من باب التفخيم، من باب التفخيم والتعظيم. ولهذا قال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولا مانع أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأبي أوفى وآله، لا مانع أن يكون مراد الدعاء لأبي أوفى وآله، على اعتبار أن البركة تنال أهل البيت كلهم حينما يصلح راعيهم أو وليهم. ومعلوم أنه أيضا بالصلاح، بصلاح الولي وبصلاح الأب تصلح الأسرة كلها فضلا من الله عز وجل، وغالبا الصالح يصلح من حوله. ولهذا قال سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم. باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارك، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارك، فقال اللهم لك الحمد على سارك، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد ذانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على ذانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، فقال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. متفق عليه. قال: باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. هذا أيضا في إخراج الزكاة أيضا، وهو أنه أخرجها إلى من يظنه من أهل الزكاة فبان غيره، كما لو أخرجها لإنسان فبان أنه هاشمي، أو أخرجها فبان أنه غني، أو نحو ذلك. فهل تجزئ؟ الشيخ كما تلاحظون علق الترجمة، لم يجزم بشيء، ومنصوص المذهبي الذي عليه أصحاب أنها لا تجزي الزكاة لو أخرجها إلى غني فبان فقيرا، لكن الصحيح أنها تجزي، الصحيح أخرجها إلى فقير فبان غنيا أنها تجزي، لأنه ما دام أنه بذل وسعه يظنه يعني، أما إذا كان مفرط أو متهاون فلا، أما إذا اجتهد ثم تبين له أنه غني فإنه تجزئه. واستدل بهذا الحديث أبي هريرة في المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل لا أتصدقن بصدق، قيل إنه من بني إسرائيل، قيل إنه من بني إسرائيل أو من أحوال بني إسرائيل، فخرج بصدقته، ولا تصدقن يدل على أنه أيضا منذور، كأن فيها نوع النذر، فيها نوع القسم. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، يعني إما من باب التندر، يعني أنه أخرجها فوضعها في يد سارق، ومعلوم أن هذا محل تندر، أنك تخرج مالك وتعطيه سارقا، فقال اللهم لك الحمد، فكأنه استرجع أو رضي بما وقع، فقال فحمد الله عز وجل، وقد يكون من الحمد على المكروه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي وحده يحمد على المكروه، فلا يحمد على مكروه سواه، فقال لك الحمد. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتصدقون تصدق الليلة على زانية، يعني على معنى أنها الأصل أنه لا يعطى على العصاة ما يستعينون به على معاصيهم، وهذا سيأتي في أهل الزكاة إن شاء الله كلام على هؤلاء. فقال اللهم لك الحمد على زانية، أيضا الحمد لله على ما حصل. فقال لا تصدق النبي صدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، أيضا خطأ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له، قيل إما أن يكون برؤى منامية، أو أخبره نبي وقته، أو بأي طريق من طرق الإخبار. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، وأما ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أتاه الله. الشاهد قوله قبلت، وطبعا هو إذا قلنا إنها من أخبار بني إسرائيل فهو ثابت، فيكون من باب شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ ولم يرد ناسخ، فالأصل فيها الاستدلال. وهذا هو الذي يبدو على معنى أن من أخرج الزكاة مجتهدا إلى من يظنها مستحقا لها فبان غير مستحق أنها تجزئه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كنا في الجلسة الماضية طلبنا منكم النظر في ما ذكره الشيخ في الباب السابق، في باب إخراج الزكاة، باب المبادرة إلى إخراجها، عند قوله وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. راجعته؟ ها؟ ما شاء الله. لا أنا بودي أسمع سماع المرة هذه، أريد أن أسمع سماع. خلنا نشوف الشيخ. هذا عثمان صالح ميقا، وينه شو عثمان؟ ما نسير الله. ها ما جاء؟ ها يا ابن الله. طيب من يمسك خلي معك ورقته حتى يأتي. أمان علي ما شاء الله. هذه ورقتك؟ تعال نشوف. طيب ماذا فهمت مما نقلت؟ ايوه احسنت. نعم من جوزه؟ كيف يعني؟ ايش؟ لا هو يقول تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ما معنى هذا؟ هذا غير هذا غير إخراج القيمة والعين، هذا شيء آخر انتهينا منه. هذا أمر آخر. تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. بل الذي نقلته جميل، نقولك هنا طيبة وصحيحة، قولك صحيح. أيوة لا ما نقصت. إذا أخرجها إذا مر عليها حولان كانت حول واحد، إذا كانت في الذمة حولين، وإذا كانت في العين، وإذا قلنا أنها تجيب في العين مرة واحدة. مرة واحدة أحسنت، هذا صحيح. طيب بارك الله فيك. أنت أمان علي ها؟ أحسنت. هذا الشيخ أحمد زكريا. الشيخ رحمن المرسم هذا ما يبيني. ها خلصت في الوقت هذا يعني، لأن النهار قوي كما يمشي. هذا أعطينا خلاصة ما نقلت يا شيخ. ها أيوة أنه أيوة نعم. أيوه تجي في العين. فائدة الخلاف العين. مشاع هو مشاع نعم مشاع جيدة جيدة. الشيخ محمد آدم رحمك الله يا شيخ هاتي خلاصة ما عندك ايوه مثل اي من غير لا اذا هلك بالمال تفريطا سواء كان مفرط او غير مفرط اذا قلنا انها تجب في عين المال وخرج وهلك من غير تفريط هلك من غير تفريط فالاصل انها لا تجب يا احسنت طيب وهذا عبد القادر عبد الله الانصاري تعال ايش سويت خلاصة شريعة التكاليف قصدك ايوه طيب لكن فائدة الخلاف لم تثبت لجميع السنوات متعلق بعين المال تثبت لجميع السنوات أو لا يجب إلا سنة واحدة وإذا كان بالذمة لكل سنة يخرج كل سنة ما دامت قد بلغت نصابا نعم أحسنت يا شيخ محمد أمان حسن محمد محمد أمان وينه أنت هات الخلاصة يا شيخ على إذا كان متعلقا بإيش بالعين نعم ما دام أنه قد انعقد السبب طيب هذا بارك الله فيكم حقيقة نقطة طيبة وجيدة أيضا وفي الموضوع وكذلك أيضا فيها دلالة على الفهم وعلى حسن استخدام المراجع ومعرفته أيضا كثير المراجع رجعت لها طيبة ومعتبرة وأصيلة لكن العدد قليل أنا بودي لو كان المشاركون أكثر من هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الله.